الحمد لله ذي المنة والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبها تحصل السعادة الكبرى وتتحقق النعمة العظمى. أيها المسلمون، يعيش المؤمنون فرحة عظمى بدخول هذا الشهر المبارك الذي جعله ربنا موسما للخيرات وفرصة لاغتنام الصالحات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر به أصحابه ويحثهم فيه إلى الخيرات ونيل البركات. شهر رمضان موسم يجب أن يستغل في الإقبال إلى الله جل وعلا والانقطاع لطاعته سبحانه وتحصيل ما يقرب إلى مرضاته وتحقيق تقواه في كل وقت وحين. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر. إخوة الإسلام، في رمضان يجب أن تضيء روافد الخير في قلوبنا وأن تتنافس إلى البر والإحسان جوارحنا. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليهما. أمة الإسلام، مقاصد الشريعة من فرضية صوم شهر رمضان سامية، وأهدافها منه راقية، فريضة تنتظم آثارا حسنة ومنافع جمة وفوائد عظيمة. أعلاها وأعظمها تطهير النفوس وتزكية القلوب وصون الجوارح عن الموبقات وزجرها عن مكامن الفحش والسيئات. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إخوة الإسلام، إن ربنا جل وعلا يفرض علينا صوم هذا الشهر، وسنة نبينا ترغبنا في قيام لياليه لنعيش حياة إيمانية تربينا على التخلص من مصائب النفوس وشرور الأعمال، وتعودنا على قهر الشهوات الجامحة والغرائز الآرمة. وبالتالي فالصوم في نظرة الشريعة كف عن اللغو، بعد عن الفجور، بعد عن الفجور والأذى والعدوان. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، إن مما يناقض مقاصد الشريعة ويضاد أهدافها من فرضية صوم شهر رمضان أن يتهافت المسلم إلى الشهوات المحرمة، وأن يعيش في لجة الضياء عن الأهداف المنشودة والمقاصد المطلوبة. لذا فإن من الخسارة العظمى في الدنيا والأخرى أن تتنافس وسائل إعلام المسلمين في جعل رمضان وقتا لعرض الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة، وأن تتبارى تلك الوسائل لتضييع أوقات المسلمين وإهدار هذا الكنز الثمين. فواجب على المسلم صون نفسه عن هذه الوسائل خاصة في مثل هذا الشهر، وفرض لازم على أصحابها وملاكها التوبة إلى الله جل وعلا والحذر من سخطه، فإن من الوزر العظيم والذنب الجسيم أن يكون المسلم داعية للفساد وسببا للخراب. فالويل ثم الويل لمن دخل عليه رمضان فبارز رب العزة والجلال بالهجور والعصيان وإفساد شباب المسلمين. يقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإن من هضم حق النفس المسلمة أن يتخذ المسلم رمضان فرصة لسهر الليالي في المقاهي بتسلية فارغة أو لهو باطل، فيمضي عليه وقته الثمين وما تقرب بكثير أمل، ولا تزود بما يقربه لمرضات ربه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر من تلك الحال المزرية ويعدها خسارة كبيرة وحسرة عظيمة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر ثم قال: آمين آمين آمين، ثم قال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ دخل أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله اللازمة للأولين والآخرين. أيها المسلمون، بين أيديكم شهر عظيم أيامه فاضلة ولياليه شريفة، فجدوا فيه بكل صالح وسارعوا إلى اغتنامها بالبر والخيرات. فرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الجواد الكريم في كل وقت وحين، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. واعلموا أنه قد ثبت في السنة الحث على إفطار الصوام، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وأن من أفضل الأعمال في هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره وتعقل أسراره ومعانيه، كما أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. أيها التجار، أنتم في شهر الرحمة والإحسان، ودينكم يحث على التسهيل والسماحة والرحمة والشفقة بالمستهلكين. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فعليكم بحسن المعاملة والتحلي بمحاسن الأخلاق ومآليها، ودعوا عنكم التضييق على الناس والمغالاة في الأسعار والربح الفاحش، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، رواه الترمذي. فاسمعوا وأطيعوا واستجيبوا لربكم تفلحوا وتسعدوا. إن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا الإكثار من الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأصلح أحوال المسلمين، واحفظهم في كل مكان يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ورضوانك، اللهم إنا نسألك الجنة ورضوانك، ونعوذ بك من النار ومن سخطك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.